ديت عينيه سواء، قل لمن يعرف هذا أمديح أم هجاء. فلما قال ليت عينيه سواء لا يدرى هل دعا عليه بأن تعمى الأخرى فيصير أعمى كاملا، أم دعا له بأن يصحح الله له الأخرى فيصير مبصرا. يعني فصار هذا الكلام محتملا لوجهين على السواء، محتملا للمدح ومحتملا للهجاء تماما. قد يستعمله الإنسان أيضا في باب الوقاية، اتقاء الشر. يحكى عن أحد العلماء أنه سئل في مجلس وكان المجلس يضم عددا كبيرا من الشيعة، كان يضم عددا كبيرا من الشيعة، فسئل أي الرجلين أفضل، أبو بكر أم علي؟ يعني لو قال أبو بكر لهجم عليه الشيعة وقتلوه، لكن بماذا ينجو من هذه الورطة؟ بأسلوب من هذا النوع. قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أفضلهما التي ابنته تحته، أفضلهما التي ابنته تحته. يحتمل الكلام هنا أن يكون أبو بكر لأن ابنة أبي بكر كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه علي لأن ابنة رسول الله كانت تحت علي. أفضلهما التي ابنته تحته، فالضمير مجمل، يصح أن يعود على أبي بكر ويصح أن يعود لا أي نعم تماما. ولذلك نجا بهذه الحيلة من سخط هؤلاء، وهذا يستعمل كثيرا، وما ورد في القرآن من المتشابه ومن هذا النوع، لكن لا تدخل معنى التورية. لماذا لا تدخل معنى التورية؟ لأنها تحتمل أيضا معنيين، لكن أحد المعنيين هنا معين، وأنا يشترط في التوجيه ألا يكون أحد المعنيين راجحا، لا يكون راجح. إذا نقول احتمل معنيين على السواء، طيب النوع الثالث نعم، قصد الجد للهزل، ومعناه أن يورد الأديب الجد في قالب الهزل. يورد الجد أي معاني الجد في قالب الهزل، هذا جميل. ليس كل الناس يستطيعون هذا، إنما يستطيعون المتمكنون في اللغة العربية أن تورد الجد الذي تقصده، ولكن في أسلوب الهزل. وهذا أيضا كثير في اللغة العربية، ومنه قول بعضهم إذا ما أتاك تميمي مفاخرة فقل عد عن هذا كيف أكلك للطب. يعني إذا جاءك رجل من قبيلة تميم وهو يدعي الفخر فقل له دع عنك الفخر وأخبرني كيف تأكلون الضب، وأكل الضب عند العرب مذموم. قل له اترك هذا عنه، اترك الفخر عنه، أخبرنا كيف تأكلون الضب. يعني هذا فيه الجد ولكن في قالب الهزل. ويمكن التمثيل له بقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز التي جاءته تسأله أن تكون من أهل الجنة، أن يدعو الله تعالى لها أن تكون من الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة عجوز. هو صادق صلى الله عليه وسلم، لكن في أسلوب جميل لطيف، في أسلوب فيه نوع من الهزل، لكن صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، يهزل لكن لا يقول في هزله إلا حقا. قال: لا تدخل الجنة عجوز. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت المرأة تبكي لأنها فهمت الكلام على ظاهره. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بالخبر، فقال لا أخبريها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، أن الله سيرد عليها شبابها، لأن الله يقول: إنا أنشأناهن إن شاء. هذا نوع من صياغة الجد في قالب الهزل، من صياغة الجد في قالب الهزل. هذا كثير في اللغة العربية. طيب، من الأنواع أيضا سوق المعلوم مساق المجهول، أن تسوق شيئا معلوما في أسلوب شيء مجهول وشيء معلوم وتتساءل عنه، هو معلوم وأنت تتساءل عنه، أو تسأل أو توجه السؤال أو الكلام إلى شيء لا يعقل، وهذا يكون في أبواب، منها المدح ومنها الذم ومنها التوبيخ ومنها الإنكار ومنها التدلغ في الحب. هذه أنواع، منها قلنا أسلوب المدح، منها أسلوب المدح كقول الشاعر ألمع برق ترى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها في المنظر الضاحي. ويتساءل عن شيء معلوم بأسلوب أساليب الجهل بالشيء المعلوم، ويتساءل عن محبوبتي هذه التي ابتسمت له، فيقول ألمع برق سرى، يعني أهو لمع البرق الذي سرى في الظلام فأضاء، أم ضوء مصباح الذي ظهر في الظلام، أم ابتسامتها في المنظر الضاحي. هذه الأسئلة كلها ويعرفها أو لا يعرفها؟ يعرفها، ولكنه أراد بذلك من؟ ماذا؟ أراد المدح، أراد مدح المخاطبة بهذا الأسلوب. هذا فيه سوق المعلوم مساق المجهول في باب المدح، ويكون أيضا في باب الذم، ويكون في باب الذم كقول بعضهم فما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ويريد أن يذم هذه القبيلة التي تحصن رجالها بحصنهم، ومعلوم بأن الذي يكون في الحصن الرجال وليس النساء، ولكنه لذمهم جعل الرجال بمنزلة النساء، فقال ما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، يعني أهم رجال أم هم نساء، هو يريد أن يذمهم، ويتساءل بطريقة خاصة تثير الانتباه، هو يريد أن يذمهم على أنهم إيش؟ على أنهم جبناء مثلهم مثل النساء، ولذلك يقول لا أدري ماذا في الحصن، هل رجال أم نساء، لكن جاء بأسلوب عجيب، ويعلم والناس يعلمون كذلك بأن الذي يكون في الحصن شو؟ الجنود، لا يكون في الحصن إلا الجنود لا يكون إلا رجال في الزمن السابق، أما اليوم قد صار النساء جنديات، صار جنديات، إذن محل الكلام اليوم هذا البيت اليوم لم يصبح فيه هذا النوع من الأسلوب، لأنه قد صار النساء وأيضا آل حصن في زمننا هذا. طيب، وقد يرد كذلك في إطار التدله بالحب كقول الشاعر بالله يا ظبية القاع قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر. مراد بالظبيات ذمع ظبية، والظبية هي الغزالة، والشعراء يشبهون بالغزال في الجمال والحسن، يشبهون بالغزلان والظبيان والظبيات في الجمال والحسن، يقول بالله يا ظبية القاع، ينادي على الظبيات في القاع، والقاع هو المكان المستوي من الأرض لا ترى فيها، نعم، قاع صفصف، القاع والمكان المستوي من الأرض، والعادة أن الغزلان والظبيات يكن في المكان المستمر. قلنا لنا يعني قولوا قلنا لي ليلى من كنا أم ليلى من البشر، ويعلم بأن ليلى من البشر والناس يعلمون بأن ليلى من البشر، لكن لفرط جمالها وفرط حسنها كأنها غزالة. هو يسوق هذا المعلوم مساق المجهول. والإطار الرابع أو الخامس هو إطار توبيخ كقول بعضهم أيا شجر الخابور ما لك مورقة، كأنك لم تجز على ابن طريف. شجر الخابور لا يمكن مخاطبته لأنه جامد، ولكن الشاعر يخاطب هنا شجر الخابور ويسوق المعلوم مساق المجهول من باب ماذا؟ من باب التوبيخ. ثم ننتقل الآن إلى ما الذي يليه، نعم، تجاهل العارف. نعم تمام، تجاهل العارف الذي كنا فيه. نعم، يسمى بتجاهل العارف ويسمى بسوق المعلوم مساق المجهول. هذه التسامي هي لشيء واحد. والآن ننتقل إلى نوع آخر، وهو الذي يسميه علماء البديع بالقول بالموجب. القول بالموجب نوعان. النوع الأول أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، ثم تأتي أنت إلى تلك الصفة فتنزعها عمن أثبتت له وتثبتها لضده من غير أن تتعرض لثبوت ذلك الحكم أو نفيه. فهمنا التعريف؟ أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فيأتي المتكلم فينزع تلك الصفة من الشيء الذي أثبتت له فيجعلها في ضده من غير أن يتعرض للحكم، لا بالإثبات ولا بالنفي. مثال ليتضح التعريف، قول الله تعالى من سورة المنافقون يقولون، والضمير عائد على المنافقين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أين الصفة هنا؟ هي الأعز التي أثبتها المنافقون لفريقهم وأثبتوا ضدها للمسلمين، ثم بنوا عليها حكما أثبتوه لفريقهم. ما هو الحكم؟ إخراجهم للمؤمنين من المدينة. فجاء الله تعالى بكلام أثبت فيه الصفة لضد فريقهم، لكنه لم يتعرض للحكم الذي بنوه على الصفة. ما هي الصفة التي جرد الله تعالى فريقهم منها وأثبتها لضد فريقهم ولله العزة، لكن لم يتعرض لإخراج لا بنفي ولا بإثبات؟ هذا نوع مما يسمى بالقول بالموجب. النوع الثاني هو أن تحمل لفظا جاء في كلام غيرك على غير مراده مما يحتمله بذكر متعلقه. هو أن تحمل لفظ جاء في كلام غيرك على غير مراده مما يحتمله، أي لا بد أن يكون محتملا لذلك المعنى الذي حملته عليه أنت بذكر متعلقه. عندما يذكر متعلقه يكون هذا اللفظ محتملا للمعنى الذي حملته عليه أنت، لكن المتكلم لا يقصد المعنى الذي حملته عليه أنت. مثاله ليتضح قول الشاعر قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالعطاء. قصد الشاعر هنا بالتثقيل ثقلت هو ثقل المؤونة، يعني ثقلت عليكم أي صرت ثقيلا عليكم لأنني أكثرت من المجيء إليكم والزيارة، والإكثار من التردد يثقل، كما قال الشاعر: سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم، ومن يكثر الترداد يوما سيحرمي. قلت: ثقلت إذ أتيت مرارا. هو حمل كلامه على غير قصده، قال: بل ثقلت كاهلي بالعطاء، يعني كلما جئت زائرا جئت بآيادي وبهدايا وبعطايا حتى أثقلت بها ظهري. الأول يقصد بثقلت ماذا؟ بالتعب والمشقة، لكن الثاني حمل التثقيل هنا على ماذا؟ على المدح. الأول يقصد به الذم، والثاني حمله على غير قصده فقصد به ما لم يقصده الشاعر. هذا النوع من الأسلوب يسمى بالقول بالموجب، ويسمى أيضا بالأسلوب الحكيم. ومنه قصة الحجاج والقبعثرة. القبعثرة شاعر معروف كان في زمن الحجاج، واستدعاه الحجاج ذات يوم يريد عقوبته، لعله قد هجاه ويريد أن يعاقبه، فقال له الحجاج: لأحملنك على الأدهم، لأحملنك على القيد. قال: لأحملنك على القيد. فقال قبعثرة: لأحملنك على الأدهم، لأحملنك على الأدهم. فقال شاعر القبعثرة: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب أو الأبيض. الشاعر يريد، الحجاج يريد بالأدهم القيد الذي يوضع في الرجلين. قال الشاعر: أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، فرجلي شثنة المناسم. إذا الأدهم يقصد به الحجاج القيد الذي يوضع في الرجل، الشاعر حمله على غير قصده، حمله على الفرس. فقال الحجاج: ويحك إنه حديد. قال القبعثرة: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. الشاعر يريد، الحجاج يريد أن يقول للشاعر: إنه أدهم من الحديد، لا تظن أنه فرس. والشاعر يحمل كلام الحجاج على غير قصد، يقول: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. إذا كان الفرس حديدا هذه فضيلة أخرى، خير من أن يكون بليدا. يعني هذا نوع من الأسلوب الجميل في الكلام يسمى بالأسلوب الحكيم. قال: وهذا آخر ما ذكر المؤلف من أنواع المحسنات المعنوية، وهذا النوع يسمى عندهم بذكر اسم الممدوح واسم ما أمكن من آبائه من غير تكلف. فإذا استطاع الشاعر أو الناثر أن يأتي باسم الممدوح واسم ما أمكن من آبائه على وجه لطيف جميل من غير تكلف ولا تعسف، فهذا يسمى عندهم بالاضطراد، وهو أسلوب من أساليب الجمال اللغوي من جهة المعنى. ومنه قول الشاعر: إن يقتلوك فقد تللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. إن يقتلوك أيها الممدوح فقد أسقطت عروشهم وهدمتها، وكناية عن ذهاب ملكهم، وأسقطت هذه العروش وهدمتها بهؤلاء الآباء. وعطف بعضهم على البعض قائلا: بعتيبة بن حارث بن شهاب. أتى بهذا العطف على وجه ليس فيه تكلف ولا تعسف. ومنه في النثر قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. جمال ولطافة ورقة في الكلام ليس فيها تكلف، هذا يسمى عندهم بالاضطراد. وبهذا يختم القسم الأول من قسمي المحسنات البديعية، والحمد لله رب العالمين. على النوع الثالث أو العلم الثالث من علوم البلاغة، وهو البديع. والبديع كما علمنا في بدايته ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المحسنات المعنوية، والثاني المحسنات اللفظية. وقد انتهينا بالحصة الماضية من النوع الأول وهو المحسنات المعنوية، والآن نبدأ بتوفيق الله في القسم الثاني الذي هو المحسنات اللفظية. والمحسنات المعنوية هي أهم من المحسنات اللفظية، ولذلك قدمها المؤلف في الذكر لأهميتها، لأن الشيء من أسباب تقديمه على غيره كونه ذا أهمية، ولما كان هذا النوع أهم من غيره أي من القسم الثاني قدمه المؤلف. وآخر حصة هي التي انتهينا منها فيما مضى، ولكن علينا أن نتذكر أنواع المحسنة فيها، فنقول: ما هو المحسن الأول منها؟ ما هو المحسن؟ الاستتباع. ما هو تعريف الاستتباع؟ لا، من نعرفه؟ تفضل. نعم، هو المدح بشيء يستتبع المدح بشيء آخر. قلنا بأنه يلتقي مع الإدماج في شيء، ما هو؟ نعم، يعني يلتقيان فيش في المدح، ويختص الإدماج بغير المدح، فيكون بينهما أي نسبة؟ نعم، فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق. ولذلك نستطيع أن نصوغ القاعدة فنقول: كل أتمين تماما، كل إدماج فهو استتباع ولا عكس، كل إدماج يسمى استتباعا ولا عكسه تماما. مثاله يعني سبق مثاله، لا بد أن نحفظ. تماما، نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنأت الدنيا بأنك خالد. ما هو المدح الأول الذي قصده الشاعر هنا؟ المدح الأول الذي قصده شو؟ نعم، النهاية في الشجاعة. ما هو الشيء الذي استتبع به هذا النوع من المدح؟ الشيء الذي استتبع هناء الدنيا ببقائها. نعم تماما، هناء الدنيا وسعادتها ببقائه وخلوده. أما النوع الثاني مما سبق في الحصة الماضية، ما هو؟ نعم، التوجيه. ما هو التوجيه عنده؟ ما معنى التوجيه عنده؟ نعم، مختلفين، إن شئت أن تقول هكذا على حد سواء، هو إيراد الكلام محتملا لوجهين على حد سواء، أو نقول مختلفين. هذا النوع إذن هل يختص بالمدح أم لا يختص بالمدح؟ ما تقولون؟ ما لا يختص بالمدح، لماذا؟ نعم، من خلال تعريفه نعلم بأنه لا يختص بالمدح. نقول هو إيراد الكلام على وجهين، فالوجهين هنا مطلقان، قد يكون الوجهان من قبيل المدح وقد يكون من قبيل الذم أو غيره تماما. وهذا له أمثلة كثيرة، وفي القرآن أيضا نوع منه أشرنا إليه فيما سبق. ما هو هذا النوع؟ أشرنا بأنه يوجد في القرآن نوع من هذا. إيش ما هو؟ نعم، لا، التورية لها اسمها الخاص، التورية لها اسمها الخاص، لا نحتاج إلى أن نسميها بهذا الاسم. هو نعم المتشابه، المتشابه في القرآن من هذا النوع. لماذا؟ لماذا كان المتشابه في القرآن من هذا النوع؟ تماما، لأنه يحتمل معنيين على السواء، فلما كان محتملا لمعنيين على السواء كان من هذا القبيل لأن التعريف ينطبق عليه، لأن التعريف ينطبق عليه تماما. النوع الثالث مما سبق في الحصة الماضية، نعم نعم، وهو إيراد الجد في قالب الهزل. إيراد الجد في قالب الهزل هذا يستعمله الشعراء ويستعمله كذلك النافرون، لا يختص بالشعر بل يكون كذلك حتى في النثر. مثاله نعم، عد عن هذا كيف أكلك للضب. أين يوجد هنا؟ أين يوجد من البيت يعني؟ فين يوجد من البيت يعني؟ تفضل. نعم يعني الجد، نعم عد عن ذا كيف أكلك للضب، يعني هو يريد أن هو يريد في الحقيقة أن يذمه، ولكنه جاء بهذا الذم في إطار الهزل، جاء بهذا الذم في إطار الهزل. أما النوع الرابع مما سبق في الحصة الماضية ما هو؟ نعم، سوق المعلوم مساق المجهول. سوق المعلوم مساق المجهول، أو أن يعمد الشاعر إلى شيء معلوم فيسوقه بصيغة الجاهل به كأنه لا يعلمه، وهو معلوم عنده وعند غيره. قلنا بأن هذا له أنواع، كم الأنواع التي سبقت؟ كم هي الأنواع التي سبقت؟ أنواع، نعم أربع أو خمس. النوع الأول من هذه الأنواع، نعم، في المدح، يعني في إطار المدح. الثاني من هذه الأنواع، نعم، تولو التحير. الثالث، نعم، المبالغة في الذم. الرابع، نعم، التوبيخ. التوبيخ هو التوبيخ، نعم، لكن ما زال نوع آخر يعني خامس. نعم نعم، التدلو سبق ذكرنا. إذن نعم يعني اللي سبق مثلا المدح، ياك الذم، التوله في الحب، وكذلك التوبيخ. نعم هذه أربعة. نعم أما النوع الخامس مما سبق من المحسنات، الخامس ولا السادس؟ نعم، القول بالموجب. كم تحته من نوع القول بالموجب؟ كم تحته؟ نوعان. النوع الأول، نريد النوع الأول. ايه تنفيها عنه. نعم هذا النوع الاول، ان تقع صفة في كلام غيرك ثابتة لشيء او كناية عن شيء، وقد بني على تلك الصفة حكم، ثم تحذف أنت أو تنفي تلك الصفة عن الأول وتثبتها لغيره من غير أن تتعرض للحكم، لا بالنفي ولا بالإثبات. ومثال هذا ظاهر في الآية الشريفة التي سبقت. النوع الثاني منه، نعم، الأسلوب الحكيم، معناه نعم لكن مما يحتمله بذكري، تمام، مما يحتمله بذكر متعلقه. طيب، وأما النوع الأخير مما يعني سبق هو الاضطراش. ما معنى الاضطراد؟ ما هو ضابطه؟ ضابط الاضطراد، نعم تفضل. نعم نعم، معطوفة على التوالي من غير تكلف، من غير تكلف. والآن نشرع توفيق الله تعالى في هذه الحصة التي تتناول القسم الثاني من قسمي المحسنات البديعية، وهو المحسن اللفظي. وقد سبق ضابط المحسن اللفظي، ما هو ضابط المحسن اللفظي؟ سبق يعني فيما سبق. نعم نعم، هو الذي إذا غيرنا اللفظ بمرادفه يزول التحسين. إذا غيرت اللفظ بما يرادفه يزول التحسين، هذا هو ضابطه. المحسنات اللفظية كثيرة في الكلام العربي، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أهمها، قد ذكر أهمها مقتصرا عليه اتباعا لأصله، اقتداء بأصله الذي هو التلخيص. المحسن الأول من هذه المحسنات هو الذي يسمى بالجناس، والجناس هو مصدر جانس، يجانس جناسا ومجانسة، فهو مصدر قياسي، لفاعل يفاعل مفاعلة، لفاعل الفعل والمفاعلة، لفاعل الفعل والمفاعلة، وغير ممر السماء عدله. إذن فاعل له مصدران هما الفعال والمفاعلة، جانس يجانس جناسا مجانسة، ومعناه في اللغة المماثلة والمشابه، نقول فلان يجانس فلانا بمعنى يماثله ويشابهه. وأما في الاصطلاح فهو تشابه الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى، تشابه الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى. وعلى هذا لا يدخل معنى في هذا الضابط المترادفان. لماذا؟ لأنهما لا تختلفا في المعنى، لأنهما لا تختلف فيش. ها؟ ماذا تقولون؟ لا يختلفا في المعنى ولا في اللفظ؟ نعم، لأن الضابط المترادف ما هو؟ ما هو ضابط المترادف؟ تماما. إذن يكون هنا بالنسبة للمترادف ما الذي ينقصه هنا في التعريف؟ هو عدم الاختلاف في المعنى تماما. أما المشترك يدخل أو لا يدخل؟ نعم يدخل. لماذا؟ تماما يدخل معنا. طيب هذا هو ضابط الجناس، والجناس أنواع، والجناس أنواع، منه الجناس التام والجناس غير التام. يمكن أن نقول ينقسم إلى قسمين رئيسين، القسم الأول الجناس التام صلى الله عليه وسلم، والثاني الجناس غير التام. فالجناس التام هو الذي اتفق في أربعة أمور، الجناس التام اتفق في أربعة أمور. الأمر الأول كلنا الأمر أن يتفق كيف؟ أيوة، في عدد الحروف. الثاني في نوع الحروف. الثالث في ترتيب الحروف. الرابع في هيئتها. إذا الجناس التام هو الذي اتفق في أربعة أمور، الأمر الأول وهو عدد الحروف، والثاني ترطيبها، والثالث نوعها، والرابع هيئتها. عندما يتفق الجناس في هذه الأمور الأربعة نسميه جناسا تاما. طيب، وهذا الجناس التام قد يكون من نوع واحد وقد يكون من نوعين، فإن كان من نوع واحد سميناه جناس تاما متماثلا، جناس تاما متماثلا، ولم يوجد له في القرآن إلا موضع واحد، وهو قول الله تبارك وتعالى من سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. شاهد في قوله ساعة وساعة، حيث اتفق اللفظان أو تشابه اللفظان في ماذا؟ في المبنى، واختلف في المعنى، لأن الساعة الأولى المراد بها نعم، والساعة الثانية المراد بها الساعة الزمانية تماما. هذا جناس تام متماثل، تام من حيث ماذا؟ من حيث اتفاق الحروف في الأمور الأربعة، ومتماثل لأنه من جنس واحد، وزاد الحافظ ابن حجر رحمه الله موضعا آخر في سورة النور، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما هو الشاهد هنا؟ الأبصار والأبصار، إذ المراد بالأبصار في الأول جمع بصر وهو البصر المادي، والمراد بالأبصار في الثاني جمع بصيرة وهي بصيرة القلب. يمكن أن يكون هذا أيضا نوع من الجناس التام المتماثل، لأن الجناس التام عندما يكون من نوعين فإننا نسميه جناسا تاما مستوفا، مستوفا. مثاله قول الشاعر: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. الجناس هنا يوجد بين الكلمتين وهما يحيى ويحيى بن عبد الله، لكن يحيى الأولى هي من جنس الفعل، ويحيى الثانية من نوع الاسم، إذن فهو جناس تام من حيث اتفاق الكلمتين في الأمور الأربعة السابقة، ولكنه ليس متماثلا. لماذا؟ لاختلاف نوعي الكلمة، لأن إحداهما إيش؟ اسم، والأخرى فعل. وقول الشاعر الآخر: وسميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى قضاء الله، إلى آخر البيت. فسميته يحيى ليحيى. إذن يحيى الأول من أي نوع؟ من الاسم. وليحيى من أي نوع؟ من نوع الفعل. تماما. إذا هذا نسميه جناسا تاما مستوفى. فهمنا هذا؟ تماما. إذا الجناس من حيث هو انقسم إلى قسمين رئيسين: الأول التام وهو الذي اتفق في الأمور الأربعة، الثاني غير التام. والتام ينقسم باعتبار كون الكلمتين من جنس واحد أم لا إلى قسمين، أحدهما التام المتماثل وهو الذي اتحدت فيه الكلمتان في ماذا؟ في الجنس، والثاني المستوفى والذي اختلفت فيه الكلمتان. أيضا ينقسم الجناس التام باعتبار آخر، أي باعتبار كون إحدى الكلمتين مركبة والأخرى غير مركبة إلى قسمين: جناس مركب وجناس غير مركب، جناس تام مركب وجناس تام غير مركب. وهذا أشار إليه بقوله ومنه ذو التركيب، الجناس المركب، الجناس المركب. إذن عندنا الجناس التام ينقسم باعتبار كون إحدى الكلمتين تكون مركبة أو لا تكون مركبة إلى كم؟ إلى قسمين: تام مركب، تام غير مركب. ما هو ضابط التام المركب؟ هو أن تكون إحدى كلمتيه مركبة، وهذا المركب أيضا قد يكون هذا المركب قد يكون متفق الخط وقد يكون مختلف الخط. فهمنا؟ قد يكون متفق الخط وقد يكون مختلف الخط. إن كان متفق الخط، إن كان متفق ماذا نسميه؟ نسميه مركبا متشابها، هذا متفق الخط. مثاله قول الشاعر: إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعوا فدولته ذاهبة. إذا ملك لم يكن ذاهبة، مش مقصود بذاهبة أي صاحب هبة وعطايا، فدعوا فدولته ذاهبة، برب ذاهبة زائلة. إذن اختلفت الكلمتان في المعنى واتفقتا في اللفظ، لكن إحدى الكلمتين مركبة. ما هي؟ ذاهبة. الكلمة الأولى مركبة من ماذا؟ من ذا هي بمعنى صاحب، وهبة هي مضافة لذا. لكن في الخط تتفق أم لا؟ ذاهبة ذاهبة خطهما واحد، إذن هذا يسمى بماذا؟ بالجناس المركب المتشابه. طيب، أما لو اختلفتا بالجناس المركب المتشابه بالإضافة للتام، الآن في إطار التام دائما. أما إذا اختلفتا في الخط فنسميه جناسا مركبا مفروقا، ومثله قول الشاعر: كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، ما ضر مدير الجام لو جام لنا. شاهد في قوله ولا جام لنا جام لنا، جام لنا الأولى مركبة من جام ومن لنا، وجام لنا الثانية هي فعل من المجاملة. جاء ولا جام لنا مقصود بالجام هنا كأس الخمر، الإناء الذي يسقى به الخمر يسمى عندهم الجام. يقول الشاعر: كلكم قد أخذ الجام، أي قد أخذ إناءه من الخمر، ولم نأخذ نحن إناءنا من الخمر، ولا جام لنا. ما ضر مدير الجام الذي يدير بالجام على الحاضرين ليسقيهم الخمر لو جام لنا، بمعنى لو فعل معنا الجميل. الشاهد في قوله جام لنا وجام لنا حيث كان الجناس في كلمتين مركبا ولكنه مختلف الخط، لأن الأول جام مفروقة في الخط على لنا، وأما الثاني جام لنا فالخط هنا متصل ولا لا؟ الميم متصلة باللام ولا لا؟ متصل. إذن هذا نسمي ماذا؟ بالجناس التام المركب المفروق، بالجناس التام المركب المفروق. تام من حيث إيش؟ اتحاد الكلمتين في الأمور الأربعة. زيد مركب لأن إحدى الكلمتين مركبة، مفروق لكون الكلمتين مختلفتين في الخط. فهمنا هذا تماما. وعندهم نوع آخر وهو الذي تكون إحدى الكلمتين مركبة من كلمة وجزء كلمة، تكون إحدى الكلمتين في الجناس مركبة من إيش؟ من كلمة وإيش؟ وجزء من كلمة، ياك من كلمة زيد وجزء كلمة، جزء كلمة. لأن هذه الأمثلة التي سبقنا التي سبقت لنا الكلمة المركبة فيها مركبة من كلمتين، لكن قد تكون إحدى الكلمتين مركبة من كلمة وبعض كلمة، كقول الشاعر: والمكر مهما استطعت لا تأتيه. لأن يقول لتنال المكر مه إيش؟ لتقتني المكر السعد ذو المكرمة، لتقتني السعد ذو المكرمة. شاهد في قوله المكر مهما، الأولى مركبة من المكر ومن مه، مه هو جزء كلمة، الكلمة التامة هي مهما، جزء فاش هو مه. والمكر مه ما استطعت